فعند من عندك يا أخي هل تصح إمامة الصبي المميز؟ هل يصح أن يصلي الصبي المميز بالناس؟ نعم أحسنت. إيش الدليل؟ هذا الحديث الذي في الباب أحسن، حديث عمر بن سلمة. وهكذا أيضا عموم الأدلة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا باتفاقا في خلاف، في خلاف هذا هو الصواب. أحسنت. فمنهم من رأى أنه لا يصح إمامة الصبي المميز بغيره، واستدلوا بأدلة أنه غير مكلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأهم، هذا أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الأقرأ وهو غير مخاطب بهذا الأمر. وهذا استدلال ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث. وهناك قول آخر، نعم، في النوافل دون الفرائض فلا بأس أن يؤمهم. وهناك قول آخر أنه في الفرائض عند الضرورة والحاجة إليه، فإذا احتاج إليه لا بأس أن يؤم الناس. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يؤم صبي مميز الناس إذا كان أقرأهم لكتاب الله، إذا كان أقرأهم لكتاب الله. والمقصود بالأقرأ الأحفظ لخصوص الدليل، وهكذا أيضا لعموم الأدلة، وهكذا للنظر. فهناك دليل أثري كما يقال، ودليل نظري. دليل الأثري هذه الأدلة المأثورة والمروية، والدليل النظري أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، هذا دليل نظري، أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. والصبي تصح صلاته في نفسه فتصح إمامته. فعلى هذا يكون أدلة القائلين بالجواز لهم دليل أثري ودليل نظري، أي من حيث النظر. فهذا نحكم على صلاته بالصحة، ونقول الصبي صلاته صحيحة فيرص معنا بالصف ويصلي ويؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة ويعلم الصلاة وصلاته صحيحة في نفسه، فلماذا لا تكون صلاته صحيحة لغيره إذا صحت صلاته في نفسه؟ وهذا قوي من حيث النظر. ويكفينا دليل الأثر المنقول المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهكذا حديث عمر بن سلمة في زمن الوحي، ولم ينزل وحي بإنكار هذا الصنيع، بل لم ينزل شيء إقرارا لهذا، وهذا يدل على الجواز. ولو كان لا يجوز لنزل الوحي بالتنبيه على هذا الأمر، فإن الناس صلي، وهذه الصلاة من أهم الشعائر. وما كان الوحي أن يتأخر في بيان هذا الشيء، قد كانوا يعزلون القرآن ينزل، استدلوا بهذا على أنه لو كان العزل لا يجوز لنزل القرآن بالمنع، لكن القرآن ينزل وما أتى بشيء في هذه المسألة وسكت عنها، فهذا يدل على جواز العزل. طيب، هذا الذي تقدم معنا أمس، فنأخذ حديثا آخر وهو قريب من هذا الحديث. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد على بيت ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وتكريمته هو محل الخاص به، يجعل له فراش خاص، إما في صدر المجلس يجعل لهذا الرجل صاحب البيت، ويجعل له فراشه عليه فيجلس فيه، فلا يجلس في تكريمته محل إكرامه إلا بإذنه. هذا معنى التكرمة، أي محل جلوسه في بيته، فيجعلون له مكانا خاصا يجلس فيه ويفرشون عليه ذلك البساط. هذا موجود من قبل ولازال ربما موجودا الآن عند الناس. فهذا لا يجلس فيه الشخص إذا دخل بيت بعض إخوانه إلا بإذنه، إذا أذن له أن يجلس في هذا المكان الذي هو خاص به جلس، وإلا لا يصلح أن يجلس فيه. وأما في سلطان سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند عقد المسألة التي تختص بهذا. قال إلا بإذنه، ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم، الحديث أخرجه مسلم، حديث ابن مسعود باب من أحق بالإمامة، باب من أحق بالإمامة، 673، من طريق إسماعيل بن رجاء عن أوس ابن ضمعج، عن أوس ابن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري به مرفوعا، به مرفوعا. مسألة إذا اجتمع قارئان مستويان في الحفظ. أبي مسعود، إيش عندكم أبي مسعود؟ لا أبي مسعود، مو حديث مسعود، عن أبي مسعود. إذا اجتمع قارئان مستويان في الحفظ فمن يقدم؟ الجواب يقدم الأعلم بالسنة والأفقه، لقوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهذا واضح في الدلالة. تقدم معكم أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، اجتمع قارئان عندنا كلاهما حافظ القرآن، فمن نقدم في هذه الحالة؟ هذا الحديث جاء بالتفصيل والترتيب، جاء بالترتيب، ترتيب التقديم، يقدم الأقرأ. فإذا حصل اجتماع في القراءة كلاهما قارئ وحافظ القرآن فيقدم الأعلم بالسنة، وهذا لا إشكال فيه. المسألة الثانية، إذا استويا في الفقه فمن يقدم؟ إذا استويا في الفقه، قراءة وفقه، فمن يقدم في هذه الحالة؟ الحديث فيه نص على أنه يقدم أقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الحديث فيه نص، حديث الباب نص، تقول هكذا، حديث الباب نص على أنه يقدم أقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا اختيار أحمد في ظاهر كلامه، هذا اختيار أحمد في ظاهر كلامه، واختاره طائفة من أصحابه. والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يقدم الأسن، والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يقدم الأسن. إذا استوى قراءة وفقها فننظر إلى أكبر سنا فيقدم، ولا ننظر إلى الهجرة، ننظر إلى أكبرهم سنا فنقول نتفضل. وأما حديث ابن مسعود ففيه التنصيص عند الاستواء في الفقه أنه يقدم أقدمهم هجرة. والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يقدم الأسن، أي الأكبر سنا، لحديث مالك بن الحويرث، لحديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن بكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فليؤذن بكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والراجح هو القول الأول. والجواب عن حديث مالك أنهم كانوا متقاربين في العلم والهجرة، لذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. والجواب عن حديث مالك ابن الحويرث أنهم كانوا متقاربين في العلم والهجرة، فلذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم أن يتقدم أكبرهم، فلذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم أن يتقدم أكبرهم، وفي حديث وفي أبي داود أو ففي أبي داود وفي أبي داود قال وكنا متقاربين في العلم في حديث أبي داود وكنا متقاربين في رواية أبي داود أحسن في رواية أبي داود وكنا متقاربين في العلم وكانت هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد هذا مو عند أبي داود لكن أول هم متقاربون في العلم وكانت هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتقدم أكبركم لأنه علم أنهم هاجروا مع بعض ولم يقل لهم يتقدم أقدمكم هجرة لأنهم أتيا أو أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سويا في وقت واحد فما احتاج أن يقول هذا مع علمه بهجرتهم في وقت واحد وهكذا في العلم أيضا جاء عند أبي داود أنهم سواء وكنا متقاربين في العلم بيننا تقارب ما في أحد ربما يفضل على الآخر تقارب بيننا في العلم وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استفادوا منه سويا أيضا في وقت واحد ربما تكون معلوماتهم متقاربة كما قال في رواية أبي داود وأمر الهجرة واضح أيضا لذلك لم يعرج على الهجرة لعلمه عليه الصلاة والسلام أنهم هاجروا سواء هاجروا سواء يعني في وقت واحد طيب مثلا يقدم بعد أقدمهم هجرة أقدمهم إسلاما مسألة يقدم بعد أقدمهم هجرة أقدمهم إسلاما ثم أكبرهم سنا هكذا الترتيب ثم أكبرهم سنا لحديث الباب ثم أكبرهم سنا لحديث الباب لأن الأقدم سلما أكبر سنا في الإسلام لأن الأقدم سلما أكبر سنا في الإسلام والسلم المقصود به الإسلام ولا شك أن من كان إسلامه سابقا لغيره فهو أرجح في الأصل فهو أرجح في الأصل من غيره فهو أرجح في الأصل من غيره وهذا يوجد لا تستغربوا يسلم بعض الناس في بلاد الكفر يرحلوا سويا يهاجروا من بلاد الكافرين هذا لا زال الزمان هذا فيه هذا الأمر فيهاجروا من بلاد أو أحدهم يتقدم يسلم قبل ويهاجر ثم بعد ذلك يتبعه بعض الناس فهنا إذا حفظ القرآن من يتقدم سويا أقدمهم هجرة وأقدمهم إسلاما أقدمهم هجرة وأقدمهم إسلاما فتقدم لهجرته وأيضا لتقدمه في الإسلام فإذا استووا في الهجرة وذاك سابق الإسلام واحد منهم خرجوا مع بعض من بلاد الكافرين هاجروا لكن فيه واحد من الإخوة سابق في الإسلام وحفظوا القرآن ودرسوا وحفظوا القرآن فمن يقدم هاجروا مع بعض من يقدم في هذه الحالة نعم الذي تقدم في الإسلام يقدم على أخيه في الصلاة فإن حصل ذا وذا كله مع بعض الهجرة والإسلام فكيف ننظر بعد ذلك إذا حصلت هجرة مع بعض وإسلام مع بعض ماذا نصنع فيه مولاه نقدم أكبرهم سنا أحسنت نقدم أكبرهم سنا في هذه الحالة وهكذا والله أعلم يقاس مسألة الاستقامة وإن كانوا مسلمين في الأصل لكن مسألة السابقية في الاستقامة فإذا حفظوا القرآن يقدم المتقدم الذي له سابقية في الخير على غيره السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإن السابقية قد جاءت في القرآن وفضل السابقية ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم فالمتقدم له فضل ولا بد أن يعرف فضله وتعرف سابقيته فإذا حصل استوى في الحفظ وأحدهم سابق الاستقامة والخير فيقدم على غيره يقدم على غيره، كما يقدم سابق الإسلام يقدم سابق الاستقامة والله أعلم. فالسابقية لها شأن في الشرع. قال فهو أرجح في الأصل من غيره إلا أن يكون هناك مرجح آخر من علم أو فقه، إلا أن يكون هناك مرجح آخر من علم أو فقه أو غير ذلك. فعلى الراجح يكون الترتيب، فعلى الراجح يكون الترتيب الأقرأ ثم الأفقه، فعلى الراجح يكون الترتيب الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة ثم الأقدم إسلاما ثم الأسن، ثم الأقدم إسلاما ثم الأسن. هذا الذي جاء به هذا الحديث العظيم، حديث أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ثم جاءت الرواية الأخرى وفي رواية سلما، فيقدم الإسلام على السن، فإن هذه سابقية تعتبر في الإسلام، فهو أكبر سنا في الإسلام، وإن كان أكبر سنا في العمر لكنه في الإسلام أكبر سابق في الإسلام، فيقدم على أكبر سنا. هذا حاصل هذا الترتيب المذكور في الحديث. وهنا مسألة أيضا تتعلق بالحديث وبما تقدم، إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، قراءة جميلة وعنده أحكام القرآن والتجويد ولم بها، وعنده قرآن لكن أحدهما أقرأ منه وعنده أكثر قرآنا، وهذا عنده قرآن أيضا محفوظات يحفظ كتاب الله استماع من السور، وعنده تجويد متمكن وقراءة ما تشبع من قراءته، فأيهما يقدم في هذه الحالة؟ إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة فأيهما يقدم؟ قال ابن رجب أكثر الأدلة تقدم أو أكثر الأدلة فيها تقديم اعتبار كثرة القرآن، وللحنابلة وجهان. أكثر الأدلة فيها تقديم اعتبار كثرة القرآن وللحنابلة وجهان. مسألة إذا اجتمع فقيهان قارئان، إذا اجتمع فقيهان قارئان أحدهما أفقه والآخر أجود، إذا اجتمع فقيهان قارئان أحدهما أفقه والآخر أجود، هذا عنده علم وهذاك يشارك في القراءة لكن علمه أقل من هذا الفقيه، وعنده تجويد وقراءة متقنة جميلة أجمل من قراءة الفقيه، وكلاهما قارئ وحافظ القرآن وحافظ القرآن، لكن هذا أفقه وهذا أجود قراءة، فأيهما يقدم؟ إذا اجتمع فقيهان قارئان أحدهما أفقه والآخر أجود قراءة، أجود قراءة، فأيهما يقدم؟ قال ابن رجب وجهان الحنابلة، قال ابن رجب وجهان الحنابلة، والمنصوص عن أحمد أنه يقدم الأقرأ، والمنصوص عن أحمد أنه يقدم الأقرأ. يعني على الأفقه يقدم الأقرأ على الأفقه، هذا المنصوص عن أحمد. تقدم معنا أن القراءة المقصود بها هو الحفظ، ما دام اشترك في الحفظ فننظر إلى العلم، وإن كان هذا أجود قراءة لكن هذا أعلم، اشترك في القراءة وأصل القراءة وأصل الحفظ، هذا يحفظ القرآن وهذا يحفظ القرآن، وهذا فقيه وهذا أجمل قراءة وأجود قراءة، فالمشهور عن أحمد أنه يقدم الأقرأ أجود قراءة، والذي يظهر الأدلة تدل على الترتيب، ما دام استويا في القراءة فننظر إلى الفقه بعد ذلك، فيقدم الأفقه على الأجود. وأما المسألة ولا يؤم الرجل في سلطانه بقي وقت ناخذه. قوله لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، المراد محل ولايته، المراد محل ولايته، سواء كانت ولاية عامة وهي الولاية العظمى أو خاصة كصاحب البيت أو ساكن البيت، سواء كانت ولاية عامة كالولاية العظمى أو خاصة كصاحب البيت فله سلطان في بيته. جاء بعض الإخوان وزارك وهو أحفظ منك، أحفظ منك للقرآن وأنت صاحب البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فيتقدم صاحب البيت وهو دون أخيه حفظا، أم يتقدم الأحفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقراهم لكتاب الله. هذا الذي سيكون عليه المسألة الكلام عليها. قال القرطبي في المفهم قوله في سلطانه أي في موضع سلطنته، قوله في سلطانه أي في موضع سلطنته وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه، وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه. انتهى. واتفق العلماء على أنه إذا اجتمع قوم، واتفق العلماء على أنه إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان، وكان فيهم ذو سلطان كأمير ووال، وكان فيهم ذو سلطان كأمير ووال وقاض، فهو أولى بالإمامة، فهو أولى بالإمامة من الجميع. حتى من صاحب المنزل وإمام الحي، حتى من صاحب المنزل وإمام الحي. وهذا إذا كان مستجمعا لشروط الصلاة كالعلم كالعلم بأركان الصلاة وحفظ مقدار الفرض من القراءة، وحفظ مقدار الفرض من القراءة. أما أمير حتى الفاتحة ما يحسنها هذا على جنب، تقدم صاحب المنزل وتقدم أيضا كذلك إمام الحي، فاتحة تمتم فيها وما يحسن قراءتها هذا لا يتقدم في هذه الحالة، عنده إخلال بالصلاة لا يتقدم. وهكذا ما يحسن أركان الصلاة، عنده إخلال بأركان الصلاة ففي هذه الحالة لا يتقدم. ولكن استجمع مثل هذه الأشياء، استجمع لشروط الصلاة وأيضا عنده علم بأركانها إلى آخره، وعنده مقدار أو عنده حفظ مقدار الفرض من القراءة، فهنا هو أولى بالإمامة، وإن كان هذاك يحفظ القرآن حفظا متقنا فيقال هذا السلطان قد حضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم الرجل في سلطانه، هذا السلطان الأعظم، سواء كان الأمير نفسه، سواء كان الأمير نفسه أو كان والي الأمير كالقاضي كالمحافظ وغير هؤلاء، فإذا حضروا في المسجد يقال له تفضل، فهو له السلطان العام والإمارة العظمى والولاية العظمى، فلا يتقدم عليه إمام الحي. أو إذا زارك في بيتك السلطان، سواء كان الأمير العام أو القاضي أو المحافظ أو بعض من جعل على بعض الولايات، حضرت الصلاة فيقدم عليك، لا تقول أنا صاحب المنزل، لا هو مقدم عليه. وهذا بالإجماع كما سمعته. وإن لم يكن فيهم ذو سلطان يقدم صاحب المنزل ويقدم إمام الحي. اجتمعوا جماعة في بيت من البيوت وحضرت الصلاة بعيد من المسجد مثلا، فيؤمه صاحب المنزل في هذه الحالة. اجتمعوا في المسجد فيقدم إمام الحي، ولو كان من كان في هذا المسجد من العلماء من طلاب العلم الأقوياء، فيقدم إمام الحي وإن كان أقل من قرآنا فهو إمام لهذا المسجد، فلا تقدم عليه إلا إذا أذن لك، فيقدم إمام الحي. ولا تقول يا أم القوم أقراهم لكتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وهو له سلطان في مسجده. وقد سمعت تفسير السلطان من كلام القرطبي أي في موضع سلطنته وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه، فلا تتقدم عليه في هذه الحالة ولا يقال يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله، هذا مستثنى وهذا إجماع نقل. وإن لم يكن فيهم ذو سلطان يقدم صاحب المنزل ويقدم إمام الحي، وإن كان غيره أحفظ أفقه منه أو أقرأ منه أو أقرأ، وإن كان غيره أفقه أو أقرأ أو أورع منه، وإن كان غيره أفقه أو أقرأ أو أورع منه. فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، من أمر إليه. فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه وأقرأ، ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه وأقرأ. هذا حاصل هذه المسألة، فإنه يستحب لك أنك تقدم هذا الشخص الذي هو أحسن منك وأقرأ منك وأفضل منك وأورع منك، هذا يستحب وليس بلازم عليه. أما أننا نقول لا تأخر أنت وتقدم أنت، هذا ما هو إليك، هو في سلطانه وفي محل سلطنته فلا أحد يتقدم عليه. مثلا إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت، إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت، قال العثيمين فالمستأجر أولى. اجتمع مالك البيت والمستأجر، زار المالك المستأجر يريد الإجارة أحيانا وحضرت الصلاة، وإلا نجار الله حين نزورها كذا تفقد أحوالها ساكن عنده، حضرت الصلاة، من يقدم الآن، مالك البيت أو المستأجر الذي استأجر عنده؟ قال العثيمين فالمستأجر أولى، لأن المستأجر مالك المنفعة، لأن المستأجر مالك المنفعة ومالك المنفعة، لأن المستأجر مالك ومالك المنفعة خبر، فهو أحق بانتفاعه في هذا البيت. هذا هو الصواب، وهو استأجره كأنه يملك البيت، فهو مالك المنفعة، منفعة هذا البيت، فلا يتقدم عليه صاحب البيت وينتفع به ما دام أنه مستأجر فيه، فهو له التصرف فيه ويعتبر في سلطانه. هذا هو بالنسبة لما ذكر رحمه في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. فإنه كما تقدم معكم الترتيب، الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة ثم الأقدم إسلاما ثم الأسن. طيب، هذا كما سمعت إذا لم يكن حاضر سلطان، إذا لم يكن حاضرا في هذا المجلس سلطان. فإن كان هناك سلطان، سواء كان صاحب الولاية العظمى أو العامة أو سلطان البيت أو إمام المسجد، أو إمام المسجد الذي عينه الوالي أو عين أصحاب الحي عينوا على إمامة مسجدهم، فإن السلطان أحق. وإن وجد الأقرأ وجد العالم وجد غير ذلك من شؤونه في الدين، فإنه يقدم صاحب السلطان أي السلطنة العظمى. فإن لم يكن صاحب السلطنة العظمى موجود واجتمعوا في بيت واحد، يقدم صاحب البيت على غيره. فإن اجتمعوا في مسجد والمسجد له إمام راتب، له إمام راتب وجد خلفه من هو أحفظ منه وأتقن منه القرآن، ولكن ما عنده إخلال، ما عنده إخلال، أقل حفظا منهم الذين هم خلفه وهو إمام المسجد، فلا يتقدم أحد عليه إلا بإذنه. ويستحب له أن يأذن إلى من هو أفضل منه أحسن منه، أو يأذن لمن هو أفضل منه أحسن منه، هذا من باب الاستحباب فقط لا من باب الإجاب عليه. هذا حصل ما يتعلق بمسائل حديث مسعود والله أعلم، مع ما ذكرنا من المسألة الأخيرة عند اجتماع المستأجر ومالك البيت، فيقدم المستأجر على غيره لأنه مالك المنفعة والله أعلم. قال هل يصح أن يقدم للإمامة الخطيب يوم الجمعة؟ نعم ولا شك، وإن كان دون الإمام، وإن كان دون الإمام فهو الذي يتقدم ويصلي إلا إذا أذن الإمام فلا بأس له أن يتقدم، وإن كان في سلطان الخطيب أو في سلطان الإمام فهو خطيب، والخطيب هو الذي يصلي. إلى هنا.